بسم الله الرحمن

والذي أخرج المرعى أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما في الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنب بل أشقى الذي يصلى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى الله أكبر